صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة العربية السعودية الإعلامي السعودي عدنان صعيدي. جميعنا يعرف الحب ويدرك أثره الإيجابي الطيب في حياتنا، لكن بعضنا لا يحسن التعبير عن الحب، وهذا هو السبب في إظهار سلبيات للحب. كل المسلمين يحبون شهر رمضان المبارك، وبعضنا يشعر في رمضان بالذات أن المسافة بينه وبين السماء كالمسافة بين حبات المسبحة. فهل نحن نحسن التعبير عن حبنا لشهر رمضان؟ إن عدم حب العمل أو الدراسة وتقطيب الحاجبين والتوتر وسرعة الانفعال الذي يفضي إلى سباب ثم عراك ليس هو التعبير الصحيح لحب رمضان. التخمة وارتفاع الضغط والسكر وإضاعة الوقت بما لا ينفع من أحاديث وألعاب وتسليات ليست تعبيرا صحيحا عن الحب لرمضان. كم من سائق كان سببا بسرعته الجنونية قبل الإفطار إلى حوادث مؤلمة أدى بعضها للموت أو للإعاقة. لقد أصبح التعبير عن حبنا لرمضان كالتعبير عن حبنا لأنديتنا الرياضية، لا يخلو من الفوضى والسباب والعنف والقطيعة بين الأحباب. نحن بحاجة ماسة أن نحسن التعبير بالقول والفعل عن حبنا لرمضان. أصحاب المهن التي ترتبط برمضان أيضا هم بحاجة إلى التعبير عن حبهم لرمضان الذي كان سببا في فتح باب رزق لهم بالبعد عن الغش ورفع الأسعار وبالاعتدال في ساعات العمل. والإعلام والإعلان أيضا مطالبان أن يحسنا التعبير عن حب رمضان. ومن المؤكد أن 11 شهرا خلال العام كفيلة بأن تحقق لهما مكاسب يفترض ألا تكون على حساب الحب لرمضان.